الشريط الثاني آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في سلسلة خير نساء الدنيا، ونساء الدنيا خيرهن أربع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: مريم ابنة عمران التي ذكرنا قصتها في الدرس الأسبوع الماضي، وآسيا بنت مزاحم وقصتها اليوم، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها. فهؤلاء الأربع هن خير نساء الدنيا، ومريم ابنة عمران تاريخيا هي بعد آسيا، لكن رتبنا بداية بمريم لأن الحديث رتب مريم ثم آسيا، وإلا تاريخيا آسيا تأتي قبل مريم في زمن موسى عليه السلام في زمن الفراعنة، ومريم في الحقبة الأخيرة من بني إسرائيل في زمن عيسى عليه السلام فهي أمه. أما آسيا اسمها آسيا بنت مزاحم، يقال أن تكملة اسمها ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد. من الوليد؟ قالوا هو فرعون في زمن يوسف عليه السلام، فكان فرعون زمن يوسف عليه السلام هو جد آسيا فهي من ذريته، قيل والله أعلم. آسيا بنت مزاحم عاشت في زمن سيء في وضع صعب، عاشت في بيت ملؤه الفجور والكفر والشرك. زوجها من؟ زوجها فرعون الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، تعالى الله عما يقول، وكان يجمع بني إسرائيل فيقول لهم: قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ كبر وأي كبر، يقول للناس أنا أملك مصر كلها وأنا الذي أسير الأنهار من تحتي، أفلا تبصرون؟ بل هو الأعمى الذي لا يبصر، أعمى لا يبصر. من خلقك يا فرعون؟ أجرى الله من فوق رأسه الماء، كما كان يقول الماء يجري من تحتي، أجرى الله من فوقه الماء وأغرقه بهذا الماء. فرعون كان يعيش في قصره أناس ضعفاء مستضعفين في ذلك الزمن. أمر فرعون بعد أن رأى رؤيا، ماذا رأى؟ شفنا بنشرح الآن البلد والقصر، بعد أن نتكلم عن آسيا التي تعيش في هذا القصر. يوم من الأيام استيقظ فرعون من نومه فزعا، وجمع الكهنة والعرافين ومفسري الأحلام، قال لهم: رأيت رؤيا. قالوا: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نارا تخرج من بيت المقدس، نار، ثم أتت هذه النار على مصر فأحرقت كل أهل مصر ولم تبق إلا بني إسرائيل. شنو بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل هم قوم مستضعفون من أبناء يوسف عليه السلام وإخوانه، كانوا 12 سبطا، هؤلاء صار فيهم منهم بنو إسرائيل، فجاءت الفراعنة وغلبت على مصر فاستعبدت بني إسرائيل جعلتهم خدم. يقول فرعون: شفت النار تحرق كل أهل مصر إلا بني إسرائيل ما تحرقهم، أفتوني في رؤياي، أخبروني، فسروا لي هذه الرؤيا. فقالت الكهنة: قالوا هذا ولد من بني إسرائيل، سوف يكون هلاك ودمار ملكك على يديه. قال: ماذا؟ قالوا: نعم، واحد من أبناء بني إسرائيل دمار ملكك على يديه. قال: إذا ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ قالوا له: أنت وشأنك. هذا تفسير الرؤيا. فجمع الحرس وجمع الوزراء وجمع الجنود فاستقر على أمر: كل مولود ذكر من بني إسرائيل نذبحه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. أرسل الجنود، أرسل المباحث، أرسل الاستخبارات، كل امرأة حامل انتظروا عندها، فإذا ولدت وإذا كان الولد ذكرا اذبحوا مباشرة. الجنود، الحرس، استخبارات الجيش في الطرقات، كل امرأة رأوا عليها علامات الحمل جلسوا يراقبونها ينتظرون، فإذا كانت أنثى تركوها وإذا كان ذكرا ذبحوه. بلاد لا ترى في الناس ولا ترقب فيهم إلا ولا ذمح. أي وحشية هذا، أي ظلم هذا، أي قهر. كان يقهر العباد الطفل الذي لا ذنب له يذبحه بمجرد الولادة. ما ذنبه؟ إنه ذكر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. مرت الشهور، مرت الأيام، جاء القبط الأقباط جاءوا إلى فرعون، قوم فرعون، قالوا له ماذا صنعت؟ قال ماذا؟ قالوا قرارك سيء. قال أي قرار؟ قال قرار ذبح الذكور سيء. قال لما؟ قالوا له لأنك لو ذبحت الذكور بعد سنوات ما عندنا أحد يخدمنا. بنو إسرائيل خدم لهم، وإذا ذبحت الذكور بعد 10 سنوات 20 سنة ما في إلا الإناث، طيب من يخدمنا؟ من يقوم على من نستعبد في الأرض؟ ما في أحد. فاستشار وزراءه ماذا أصنع ماذا أفعل؟ قالوا هناك حل. قال ما هو؟ قالوا له اذبح الذكور سنة وتركهم سنة، وربما تصيب في هذه السنة التي تذبحهم ذلك الذي سيكون دمار ملكك على يده، لا بأس. فكان يذبحهم سنة ويتركهم سنة، وكان في السنة التي تركهم فيها ولد هارون عليه السلام، نبي الله هارون ولد فنجا، وحملت أم هارون في سنة يذبح فيها الأطفال، حملت بمن؟ بموسى عليه السلام. فإذا بها تختبئ في البيت عشان ما يدرون عنها، ما تطلع علشان لا يكتشفون أنها حامل. اختبأت في البيت شهور حتى جاءت ساعة ولادة فولدته ولا أحد يدري به سرا. ولدت من؟ موسى عليه السلام. وكانت تخاف أن يكتشف الناس أمرها، وتخاف استخبارات تنقل الكلام، الجواسيس العسس، خافت. قال الله جل وعلا لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قال الله لها اسمعي تابوت صندوق خشب، وضعي موسى في الصندوق واربطيه بحبل، وكلما دخلوا عليك اتركيه في اليم في النهر، نهر النيل، اتركيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وفي يوم من الأيام دخل الجنود فجأة فتركت الصندوق بمن فيه. تخيل أما تضع طفلها رضيع للتو مولود تضعه في صندوق من خشب وترميه في النهر ثقة بمن؟ بكلام الله. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. كيف طفل في صندوق في النهر والنهر يجري كيف سيرجع إليه؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. دخل الجنود فجأة فرمت الطفل الرضيع، بحثوا في البيت هم شاكين ما وجدوا شيئا، ولكنها ذهبت إلى النهر ولم تجد هذا الصندوق. أين ابني؟ ذهب الابن في الأمواج، ذهب الابن يسير مع اتجاه النهر. قالت لأخته أخت موسى قصيح تبع الصندوق شوفي وين يروح، هي خافت أن تخرج. قالت قصيه من بعيد حتى لا يعلموا بك شيئا، وهي تمشي تمشي وتشوف الصندوق وين يروح، الصندوق أين يذهب. فإذا بالصندوق يذهب إلى أين؟ إلى قصر فرعون. ويا لتصاريف القدر، الله عز وجل أراد شيئا ويقدر أمرا. هذا الطفل الرضيع سوف يأتي ولا يقف إلا عند قصر من؟ فرعون. من كان عند القصر؟ جواري، جواري فرعون يلعبن عند ضفة النهر وعند طرف القصر، فإذا بهن ينظرن إلى صندوق يرسى عند شاطئ النهر. ذهبت الجواري، ذهبنا إلى هذا الصندوق، فتحنا الصندوق فإذا غلام جميل، ما أجمل هذا الغلام، غلام في صندوق للتو مولود. الجواري ما فعل شيئا، بسرعة نادينا من؟ سيدة القصر. من سيدة القصر؟ آسيا بنت مزاحم، بطلتنا في هذه القصة، سيدة نساء العالمين. آسيا بنت مزاحم، تعالي يا سيدتي تعالي، رأينا أمرا عجبا. وآسيا ما كان عندها أولاد من الذكور، عندها بنات فقط، وكانت تتمنى ذكرا. فلما ذهبت وفتحت الصندوق وجدت طفلا جميلا ذكرا، ما أجمل هذا الطفل، لكنها خافت. فرعون إذا علم ذبحه، معلوم ما في أحد رمى هذا الطفل إلا بنو إسرائيل، يذبحه كما يذبح غيرهم. فلما جاءت بالصندوق ذهبت به إلى من؟ بهذا الطفل الرضيع إلى فرعون. فلما رآه في القصر قال لآسيا، ما هذا يا آسيا؟ ما هذا الطفل؟ قالت قرة عين لي ولك، لا تذبح، لا تقتله، قرة عين لي ولك، نربيه يكون ولدا لنا. قال فرعون بل قرة عين لك فقط، أما لي فلا. يقول ابن كثير والبلاء موكل بالمنطق، لو قال قرة عين لي ولك لصار قرة عين له ولها، لكنه قال قرة عين لك فقط أما لي فلا، لا حاجة لي به. قال قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما يعلمون ماذا ينتظرهم في القدر، لا يشعرون أن هذا الطفل سيزول ملك فرعون على يديه، لا يشعرون ما الذي سيحصل بعد سنوات على يد هذا الطفل الرضيع. فرعون غضب لكنه ترك، ترك الطفل لمن؟ لآسيا. فرحت آسيا بهذا الطفل الرضيع، بحثت له عن من يرضعه، لا أحد يرضعه. كلما قربوا إليه المراضع يتأسف، كلما قربوا إليه امرأة يتركها ولا يرضع منها. فنشروا إعلان في مصر، من يتكفل بطفل عند فرعون وله كذا وكذا من الأموال. وتقدم المراضع، كل امرأة تريد أن ترضع، من هذا الطفل؟ أموال باهظة، من؟ فرعون الذي يطلب هذا الطلب. سيدة المجتمع زوجة فرعون هي التي تطلب هذا الطلب. تقدم المراضع وكلما اقتربت امرأة تأثث الطفل منها، فجاءت من؟ أخت موسى، دخلت على القصر قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ تبون امرأة ترضعه؟ قالوا نعم، ائت بها، الطفل سيموت، الطفل لا يرضع، ربما سيموت الآن بسرعة، ائتنا بهذه الأم أو هذه المرأة. فذهبت إلى أم موسى أمها، قالت تعالي بسرعة، يريدون أحدا يرضع هذا الطفل، موسى لا يرضع من أحد، سيموت جوعا، سيموت الطفل. فأسرعت أم موسى، وتخيلوا أم موسى لما تدخل على القصر شافت من؟ رضيعها. الله ثبت فؤادها، كادت أن تبدي به، كادت أن تفضح أمرها، كادت أن تقول هذا طفلي، لكن الله ثبت قلبها، سكتت. قلب الأم صعب، صعب أن يصمت في هذه اللحظات، لكنها صمتت. لما دخلت حال حال النساء، كلما قربوا إليه امرأة لف رأسه الطفل. فلما قربوا إليه أمه الحقيقية أم موسى، فلما قربوا إليه الطفل إذا بموسى عليه السلام يرضع حتى يشبع منها. تعجبت آسيا وفرحت بهذه الأم المرضعة، فقالت لها اجلسي عندنا ترضعي هذا الطفل. قالت لا. قالت آسيا ولما؟ قالت زوجي لا يرضى، أبو موسى لا يرضى. قالت إذا ماذا نصنع، سيموت الطفل. قالت أم موسى قالت إن أردت أن أرضعه فاذهبي به إلي إلى بيتي، اجعله عندي في البيت. فقالت آسيا بنت مزاحم لا بأس، سوف نضعه عندك في البيت ونضرب لك مالا، وأنت تحت حماية من؟ فرعون وجنوده. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرده الله عز وجل إلى أم موسى. ظل موسى سنوات يتربى في قصر من؟ قصر فرعون. يتربى موسى عليه السلام ويكبر شيئا فشيئا، ويكبر شيئا فشيئا، يتربى عند من؟ عند آسيا بنت مزاحم، وعند أمه آسيا سيدة النساء. ما الذي حصل بين موسى وبين آسيا؟ العلم عند الله. هل تأثرت آسيا بنت مزاحم بهذا الطفل؟ العلم عند الله. هل غرس في قلبها الإيمان؟ العلم عند الله. قصص وحكايات وسنين طويلة لا نعلم بها ولا يعلم بها إلا الله. ما الذي حصل في القصر؟ لا ندري. لما شب موسى وكبر وحصلت حادثة القتل في مصر، هرب موسى إلى مدين، وظلت آسيا بنت مزاحم تفقد ابنها الذي تسميه كابنها موسى عليه السلام. خرج إلى مدين بعد 10 سنوات، رجع موسى عليه السلام يدعو موسى إلى دين الله، إلى الحق، إلى التوحيد، لكنه لم يؤمن. في تلك اللحظات كانت آسيا مؤمنة بالله، كانت موحدة، كانت تعلم أن فرعون كاذب وإنه كافر، وأن الله عز وجل هو رب العالمين الذي خلق فرعون وخلقها. تعرفون ليش؟ لأن آسيا زوجة فرعون، تعرف من هو فرعون، تعرف نقصه، تعرف ضعفه، تعرف كذبه، تعرف أنه كاذب وأن الله هو رب العالمين. دخل موسى دعاه إلى الله فما آمن، أرسل إليه السحرة، وكانت زوجة فرعون تنظر للسحرة وتريد أن تعرف من الذي ينتصر، موسى وهارون أم السحرة، وكانت تتمنى أن ينتصر من؟ موسى الذي تربى في قصرها، وكانت تؤمن بإله موسى وهارون، وكانت تتمنى أن ينتصر موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وزوجة فرعون ترقب وتنظر. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ما كانوا يصنعون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ففرحت زوجة فرعون، فرحت. ليش فرحت؟ فرحت أن موسى انتصر وأن إله موسى هو الحق. مرت الأيام، مرة ثانية بدأ فرعون يقتل الأطفال الذكور، وهرب موسى واختبأ في البيت مع قومه بني إسرائيل وجعلوا بيوته القبلة. في تلك الأيام بدأ التمرد في قصر فرعون. شوف ما الذي حصل. ماشطة تمشط بنت فرعون، خادمة تمشط من؟ بنت فرعون، وظيفتها تمشط البنت بس في قصر فيه كفر وإلحاد وجبروت ودماء تسيل. هذه الماشطة كانت تمشط البنت، فسقط المدراء يعني المشط من يدها، وكانت هذه الماشطة مؤمنة لكنها كتمت إيمانها خوفا. نزلت هذه الماشطة لتأخذ المشط فنسيت وقالت بسم الله وأخذت المشط. سمعتها من؟ بنت فرعون. التفتت قالت ماذا قلت؟ قالت قلت بسم الله. قالت تقصدين أبي؟ الله يعني أبي؟ قالت الماشطة لا، بل الله ربي وربك ورب فرعون، الله رب العالمين. خلاص، لا متى نصبر؟ إلى متى نسكت؟ إلى متى نخاف؟ هذه المرأة وصلت إلى درجة انفجر الإيمان وطفح، ونسيت كل العذاب، ونسيت السيوف والدماء. قالت الله ربي وربك ورب فرعون، الله رب العالمين. حددت بنت فرعون الماشطة، قالت سأخبر أبي. قالت أخبريه، قولي تقولينه. وزوجة فرعون الآن مؤمنة لكن أيضا كاتمة إيمانها، والماشطة كتمت إيمانها، وفي واحد أيضا من أهل فرعون من أقرباء فرعون أيضا مؤمن لكنه كتم إيمانه، الكل كاتم إيمانه من الخوف. أول من أظهر الإيمان من؟ الماشطة. هذه المرأة الشجاعة قالت الله ربي وربك ورب فرعون، قالت سأخبر أبي، قالت أخبري، خلاص اللي فيها فيها. وعندها أطفال في البيت، أطفال صغار ينتظرون كل يوم، وعندها أطفال في البيت، أطفال صغار ينتظرون كل يوم ترجع من البيت بالخبز والطعام، أطفالها جياع في البيت، ما عندها في الدنيا إلا هذه الأم. فأرسلت البنت إلى فرعون أن الماشطة كفرت بك وآمنت برب موسى. قال أرسلوها، جيبوها جيبوها. حتى الماشطة تجرأت، فجيء بالماشطة، دخلت على من؟ على مجلس فرعون، وحوله من؟ جنود وحرس، ترى امرأة ليست برجل. فأدخلت الماشطة فنظر إليها نظر المغضب، قال يا ماشطة أو لك رب غيري؟ عندك رب غيري أنا؟ قالت الماشطة نعم ربي وربك الله رب العالمين. شوف الثبات، شوف قوة الإيمان. يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أهل الإيمان الله يثبتهم. قالت نعم ربي وربك الله. ما قتلها فرعون، سوى يعرف الأم أصعب شيء عندها الأطفال، قال للجنود ائتوا بأطفالها. تخيل الأطفال ناطرين أمهم في البيت ينتظرون من الأم. تخيلوا كيف إذا فتح الباب والجنود قد دخلوا، كيف سيكون أخذ الجنود بالأطفال؟ هل سيطبطبون على ظهورهم؟ اقتحام هذا ما هو لعب. جنود دخلوا البيت على طول، خطفوا الأطفال، والأطفال يصرخون ويبكون، يستنجدون بمن؟ بأمهم. لكن وين الأم؟ أم تنتظرهم عند فرعون. جيء بالأطفال الصغار إلى قاعة فرعون. أول ما أدخلوا على قصر فرعون وعلى القاعة، تخيل الأطفال في وقت الخوف ينظرون إلى أمهم، ماذا سيفعلون؟ تصور كيف سيستنجدون بها، كيف سيكون بكاؤهم، أطفال صغار، كيف سيكون موقف الأم الآن؟ تخيلت المنظر. تعرف ماذا صنع فرعون الخبيث؟ جاء بقدر كبير، قدر طريقة التعذيب عندهم في السابق، جاء بقدر كبير فوضع فيه زيتا وأشعل تحته النار حتى غلى الزيت. هل جربت يوم من الأيام قطرة من زيت مغلي تقع على يديك؟ شعرت بالألم؟ كيف إذا كان القدر كله يغلي بالزيت؟ وجيء بالطفل الأول، يا ماشطة تتراجعين أن يذبح الأطفال واحد بعد الآخر؟ قالت لا والله لن أتراجع. هي تحب أطفالها، لكن حبها لله أعظم. قوة إيمانها غلبت على كل شيء. قالت لا والله لن أتراجع. يا ماشطة، والطفل ينظر ويبكي ويستنجد ويسحب ويجر، والزيت يغلي، والأمر فظيع، والموقف رهيب، والناس ينظرون، أيتها الماشطة تراجعي كلمة وينقذ الأطفال. لا والله، تحب الله، تؤمن بالله، توحد الله. وجيء بالطفل وينزل الطفل في الزيت شيئا فشيئا. أرجو أن تتخيل فقط كيف إذا مس رجل الطفل الزيت، ماذا سيفعل؟ كيف سيصيح؟ ماذا سيقول؟ يرفع الطفل رجليه والأم تنظر، حتى أنزل الطفل شيئا فشيئا في الزيت، حتى سكت الصوت وطفحت العظام. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسب الناس، تخيلوا آسيا في هذا الوقت ماذا كانت تفعل؟ زوجة فرعون سيأتيها دورها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، ليش يا رب كل هذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه امرأة، وين الرجال؟ الطفل الثاني ترى أصعب من الأول، لأن شاف أخوه كيف يحرق. الطفل الثالث حتى مات أولادها جميعا، بقي من؟ هي سحبت الآن إلى القدر. وقبل أن ترمى في الزيت قالت يا فرعون أطلب منك طلبا، لي إليك حاجة. قال اطلبي ماذا تريدين؟ ظن فرعون أنها سترجع عن دينها الآن، ظن أنها خافت. قال ماذا تريدين؟ قالت أسألك يا فرعون إذا أحرقتني في النار في الزيت أن تجمع عظامي وعظام أطفالي وتضعنا في كفن واحد وتدفننا جميعا. أجب فرعون، تعرف إيش قال؟ قال ذلك لك من الحق علينا، استهلين أنت بهذه القوة سوف نفعل لك هذا الفعل، نجمع العظام. تريد على الأقل بعد الموت، إذا ما اجتمعت مع أولادي قبل الموت على الأقل بعد الموت. وفعلا أحرقت المرأة ثم أدخلت إلى القبر، ثم حسبت أنها قد ماتت؟ كلا وربي، لما أعرج بنبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج إلى السماء السابعة شم رائحة طيبة، فقال لجبريل سبحان الله ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة فرعون وأطفالها. رأيت؟ جعلها الله في السماء مع الأنبياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مرت الأيام في قصر فرعون، بدأ التمرد الآن. رجل من آل فرعون لما سمع أنهم سيقتلون موسى قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ التمرد الثالث، من أخطر تمرد؟ زوجة فرعون السيدة الأولى في المجتمع كفرت بفرعون وآمنت برب موسى وهارون برب العالمين. من زوجة فرعون؟ هنا المصيبة. لو كان واحدة عادية ما يخالف نذبحها وينتهي الأمر، لكن المصيبة الزوجة، زوجة تؤمن بالله وتكفر بزوجها، كارثة، فضيحة لفرعون. من كفر بك أقرب الناس إليك؟ زوجتك. تعرف حقيقتك يا فرعون وقد كفرت بك، ماذا سيفعل؟ ماذا سيصنع؟ لن يذبحها مباشرة. ليش؟ لو ذبحها مباشرة ينتشر الخبر وربما يرتد الناس عليه وينقلب المجتمع عليه وتصير ثورة. ماذا يفعل؟ بدأ يهددها كل يوم، يهددها وكل يوم يهددها. وهكذا أهل الضلال والكفر، إذا ما وجدوا أسلوب في الحجة والنقاش وما عندهم حجة ولا نقاش يبدأون بالعذاب، يبدأون بالسجن، يبدأون بالقتل، كما هدد موسى عليه السلام بالسجن، وكما أرسل إليه السحرة، وكما ذبح الأطفال. بدأ الآن يفعل هذا الفعل مع من؟ مع زوجته. بعض النساء تقول لي شيخ أنا زوجي ما يصلي، أنا زوجي يعني يفتني في ديني، أنا زوجي يأمرني بخلع الحجاب، أنا زوجي يعني أمرني بفعل الحرام والمنكر، أنا زوجي يفعل معي المنكر بنفسه، هل أستجيب؟ قل لك أين الصبر؟ وين الصبر؟ وين الثبات على الدين؟ زوجة فرعون كانت تملك قصرا، كانت تجلس على الحرير، كان عندها الخدم والحشم، كانت تأكل أفضل طعام، كانت تلبس أفضل لباس، السيدة الأولى في المجتمع، الآمرة الناهية، ومع هذا ضحت بهذا كله لأجل من؟ لله عز وجل وحده. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. آسيا صارت مثلا لأهل الإيمان، رجال ونساء. بعض الرجال ما يتحمل كلمة، بعض الناس ما يتحمل شتيمة، بعض الناس ما يتحمل مقال يسب فيه، خلاص بطلنا. ايش بطلت؟ بطلنا الدعوة إلى الله، بطلنا الثبات على الدين، خلاص بطلنا التزام بالسنة. علشان شنو؟ كلمة سمعها أو فعل فعلت به أو طرد من وظيفة أو انقص ماله أو هدد. ما تصبر على دينك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، شوف آسيا كيف صبرت، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مو بس صبر، مصابرة، مو بس مصابرة، مرابطة. حتى متى؟ اتق الله حتى تفلح. سئل الإمام أحمد لمتى الواحد يصبر ويصبر ويصبر ويصبر، عذاب وفتن وألم وجحيم، إلى متى؟ تعرف قال إلى متى؟ قال حتى يضع قدمه في الجنة. ما في راحة حتى تضع قدمك في الجنة، ويقال لك إذا دخلت بإذن الله سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يضربها فرعون وهي صابرة، يؤذيها فرعون وهي محتسبة، يعذبها فرعون وهي لا تبالي، تقول له آمنت برب موسى وهارون، تكفرين بي؟ نعم، سوف أحرمك من القصر، افعل ما تفعل، سوف أمنع عنك الطعام، افعل ما تفعل، سوف أوذيك، افعل ما تفعل. أرسل إليها الجنود يعذبونها، لكنها صبرت. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ليس فقط آسيا، كثير هن النساء اللواتي صبرنا. سمعت بسمية أم من؟ أم عمار، أم عمار رضي الله عنها وعن ابنها وعن زوجها، عائلة ثلاثة أفراد، أم وأب وولدهم ثلاثة، كان يعذبهم من؟ أبو جهل، ضربا وجلدا وسفكا للدماء، كانوا يضربون ضربا، ويمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فيقول صبرا آل ياسر، موعدكم الجنة، ما في غير الجنة، صبروا. حتى جاء أبو جهل يوم من الأيام فرعون هذه الأمة، فأخذ الرمح وضرب سمية في رحمها، ضربها في فرجها حتى سال الدم، وماتت أمام زوجها وابنها. وبعد أيام قليلة مات زوجها، ولم يبق إلا عمار، اشتراه أبو بكر فاعتقه الصديق، صديق هذه الأمة، فأنقذه، وصار عمار من أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، وكان ينظر النبي إليه ويخبره ويبشره بالشهادة، ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية التي ظلمت. نعم، هؤلاء الناس صبروا، أمة أمامة تقتل، كيف صبر؟ كيف يتحمل الواحد يشوف أمة تقتل أمامه؟ صبر في هذه الأمة كثر، وقوافل الشهداء ما زالت تمضي ولم تنقطع، حتى يقاتل آخرهم الدجال إلى أن تقوم الساعة. منهم آسيا سيدة النساء تضرب وتهان وتعذب وتجوع وهي صابرة، وفي يوم من الأيام مل فرعون، يعني لما تحن صابرين على هذه، خلاص نفد صبر فرعون، قال اذهبوا بها إلى الصحراء، مصر معروفة صحراء، قال اذهبوا بها إلى الصحراء فاجعلوا لها أربعة أوتاد، أربعة أوتاد، واربطوا كل طرف يديها ورجليها في الأرض، ودعوها في الشمس، وكل يوم يمر عليها فرعون لا طعام ولا شراب، اليوم الأول ما أكلت ولا شربت. أيها الصائمون تحملوا سويعات في البراد، فإن آسيا ظلت ثلاث أيام بلا طعام ولا شراب، أين مربوطة في الصحراء وتحت الشمس الحارة. في اليوم الأول يمر عليها فرعون، قال لها ألا تتراجعين؟ قالت لا والله، ما زادني هذا إلا إيمانا ويقينا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف قوة الإيمان، اليوم الأول لا طعام ولا شراب، مربوطة في الأرض، تعرف من هي سيدة المجتمع؟ تعرف من هي أغنى امرأة؟ تعرف من هي اللي كانت تجلس على الحرير ويخدمها الناس؟ اليوم مربوطة في الأرض بأربعة أوتاد، يقول ابن عباس، وتحت حر الشمس ولا طعام ولا شراب. تخيل الحيوانات التي تمر عليها، تخيل الحشرات التي تأتيها، تخيل الهوام التي تهوم عليها، ومع هذا صادرة محتسبة، أي صبر عندها. اليوم الثاني يمر عليها فرعون، تتراجعين؟ لا والله ما أتراجع. اليوم الثالث تتراجعين؟ قالت ما أتراجع. قال فرعون خلاص اقتلوها. يئس فرعون، نفد صبره، قال اقتلوها. قالوا كيف نقتلها يا فرعون؟ قال احملوا صخرة، وكان الفراعنة يحملون الصخر ويبنون البنيان، قال احملوا صخرة إلى أعلى مكان، ما يبي يعذبها، ما يبي يذبحها ذبح سريع، ما يبي قتلة سريعة، يريد قتلة مع تعذيب نفسي. قال احملوا صخرة إلى أعلى مكان، ثم ارموا الصخرة عليها من فوق لتتهشم عظامها ورأسها، صخرة كبيرة. وفعلا وضعت تحت بناء وحملت صخرة إلى مكان بعيد، ترى عذاب نفسي هذا قبل أن يكون عذاب جسدي. وفي آخر اللحظات سئلت: تتراجعين أو لا تتراجعين؟ فإذا بها ترفع ناظريها إلى السماء وتتوجه بقلبها إلى الله وهي تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يا رب ضحيت أنا بالقصر، ضحيت بالنعيم، ضحيت بالذهب والفضة والجواهر واللؤلؤ، ضحيت بهذا كله، يا رب أريد بيتا، وأي بيت؟ بجوارك يا رب، أين؟ في الجنة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. من منا يضحي بالدنيا لأجل بيت في الجنة؟ من منا يضحي بنومه لأجل بيت في الجنة؟ من منا يضحي بمتعته قليلا لأجل بيت في الجنة؟ هذه آسيا سيدة النساء فعلتها، ضحت بحياتها كلها. لسان حالها يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قالوا: سوف نقتلك يا آسيا، تراجعي، افعلي أي شيء، قولي أي كلمة. وهي تنظر إليهم وترفع ناظريها إلى السماء، زهدت في الدنيا بما فيها. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فأسقطت الصخرة. هي ثواني معدودة، هي لحظات. يقول المفسرون: أراها الله عز وجل قصرها في الجنة. قبل أن تصل الصخرة شافت قصرها في الجنة، ليطمئن القلب، لتسكن النفس، لتبقى المرأة في هدوئها وسكينتها، شافت قصرها. وقبل أن تصل الصخرة إليها قبض الله عز وجل روحها، فلم تشعر حتى بالصخرة. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الآية اللي بعدها: ومريم ابنت عمران. سيدات النساء، الله ذكر زوجة فرعون ثم ذكر مريم ابنت عمران. أخي الحبيب، أخي الفاضل، قصة آسيا بنت مزاحم مثال عظيم للصبر، للثبات، للتضحية. ضحت بكل شيء. شو يعني الدنيا؟ اشتريت بالدنيا قصر، أموال، خدم، حشم. هي في قصر عند الله عز وجل، أول من طلبت جوار الله، هي في قصر عند جوار ربها. تذكرون آسيا التي كانت منذ بدايتها تنظر إلى الخادمة، تنظر إلى آل فرعون أحدهم آمن، تنظر إلى المجتمع يذبحون يقتلون. لما أخذت الطفل وقالت: قرة عين لي ولك. نعم، جعله الله قرة عين لها. تذكرون آسيا بنت مزاحم التي كانت تنظر من وراء القصر إلى السحرة وتدعو الله أن ينصر موسى وهارون على السحرة، فلما انتصر موسى وهارون كبرت وحمدت الله عز وجل أن انتصر إله موسى وإله هارون. تذكرون آسيا بنت مزاحم التي كانت تقول لفرعون: كفرت بك وآمنت بالله. نعم، ذبحت لكنها ما ماتت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في قصر يروح روحها في أنهار الجنة وثمارها، تغدو على الأنهار وتروح على الأنهار حتى تقوم الساعة لتكون سيدة نساء العالمين. إنها آسيا بنت مزاحم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بها في جنة عرضها السماوات والأرض، هي وسيدات نساء العالمين: مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. أسأل الله أن يجمعنا وإياهن في جنة الفردوس. أيها الإخوة الكرام، سوف نتكلم عن أم المؤمنين، أول زوجات النبي خديجة. كيف نصرت الإسلام؟ كيف أحبها النبي؟ كيف كان يعيش معها؟ كيف كانت تدفع عنه في بداية الدعوة؟ ماذا حصل للنبي لما ماتت؟ كيف كان يتذكرها عليه الصلاة والسلام؟ قصة خديجة من أروع القصص. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.